مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. اللؤلؤة السوداء ترجمة إبراهيم بشمي، نشر وتوزيع الأيام للصحافة والنشر والتوزيع، صوت وأداء مازن الهشلمون. كان يا مكان في قديم الزمان أميرة جميلة تعيش في قصر والدها سلطان بغداد. كان اسم الأميرة الجميلة شمس الصباح، وكانت أنضر من الأزهار الناعمة، خدها أحمر كالتفاح، وجسمها رشيق كأشجار النخيل، ذكية مليئة بالحيوية والنشاط. فأقبل الخطاب من أمراء وسلاطين يطلبون يدها من والدها، إلا أنه رفض تزويجها لأنها صغيرة. وفي يوم من الأيام شاهد السلطان ابنته شمس الصباح جالسة في شرفة القصر ساهمة تنظر إلى النهر بقلق وحزن. ما بك يا ابنتي العزيزة؟ تساءل السلطان بقلق خوفا على ابنته الوحيدة. ما لي أراك مهمومة حزينة؟ قال السلطان: هل أدعو الموسيقيين ليعزفوا لك، أم أدعو المهرج لتضحك؟ أخبريني ما بك يا ابنتي. نعم يا أبي، أنا حزينة، قالت الأميرة الجميلة وهي تبكي. هل تذكر يا أبي قرط اللؤلؤ الأسود الذي أهدته إلي المرحومة والدتي؟ أجل، قال السلطان، ليرحم الله والدتك، إن ذلك القرط هدية من والدتها، أتذكر أنها أوصتك به كثيرا، فهو من لؤلؤ البحرين الثمين. لهذا أنا في أشد الحزن، قالت شمس الصباح لوالدها. لقد سقط قرط منه في النهر يا أبي. وأجهشت الأميرة بالبكاء. أنا أريده يا أبي، إنه ذكرى أمي الحبيبة. ربت السلطان على رأس ابنته الأميرة الحزينة وقال لها: سأصدر أوامري بالبحث عن القرط في طول النهر وعرضه حتى نعثر عليه يا ابنتي، فلا تحزني. ازداد حزن الأميرة وأصبحت شاحبة اللون، نحيلة تحس بالذنب بسبب فقدان القرط الثمين هدية والدتها الذي ضيعته في النهر. والسلطان يفكر بقلق في صحة ابنته، لا يعرف ماذا يفعل وهو يراها تذبل وتشحب أمام ناظريه. إنها ابنته الوحيدة التي ليس له غيرها. أصدر السلطان أوامره بالبحث عن القرط ذي اللؤلؤة السوداء النادرة، فبحث الصيادون على شواطئ النهر، وغطس الغواصون يفتشون في قاع النهر، وشق السماكون بطون السمك لعلهم يعثرون على القرط الثمين في بطن سمكة، إلا أن أحداً لم يستطع العثور على القرط. يا جلالة السلطان، قال الوزير الأول، إذا كان من الصعب العثور على القرط الثمين، فلماذا لا نبحث عن لؤلؤة سوداء في مياه الخليج؟ فكرة عظيمة يا وزيري الأول. ابتسم السلطان ضاحكا. لكن؟ رد الوزير الأول: البحث عن اللؤلؤ الأسود النادر الوجود أمر شاق، يعرض حياة الغواص للخطر الشديد يا مولاي. ماذا نفعل إذن يا وزير؟ تساءل السلطان. دبرنا يا وزير. بقلق فكر الوزير قليلا ثم قال: نعم، لتكن الجائزة كبيرة يا مولاي، في حجم البحث الخطر عن اللؤلؤة السوداء النادرة. قال السلطان: سنجزل المكافأة لمن يحضر اللؤلؤة السوداء، وسنبذل الأموال الطائلة له. كلا يا مولاي، رد الوزير قائلا: المغامرون لا يخاطرون بحياتهم من أجل المال فقط. إني أقترح يا مولاي أن نعلن بأن من يعثر على اللؤلؤة السوداء فإنه سيتزوج الأميرة شمس الصباح. ابنتي شمس الصباح؟ صرخ السلطان. أنا أزوج ابنتي لصياد سمك؟ صاح السلطان بغضب في وجه الوزير الأول: أنا سلطان البرين والبحرين أصاهر صيادا من صيادي الخليج بعد أن رفضت الأمراء؟ هل جننت يا وزير؟ حاش لله يا جلالة السلطان، قال الوزير الأول. هل تريد يا مولاي أن تفقد الأميرة؟ وواصل حديثه محاولا تخفيف غضب السلطان. إنه مجرد وعد يا مولاي، وعد للمغامرين ليبحثوا عن اللؤلؤة السوداء النادرة، وحينما يتم العثور عليها فإن لكل حادث حديثا كما يقال. وانفرجت أسارير السلطان. إذا كان الأمر هكذا فلا بأس إذن. وواصل السلطان حديثه: لينادي المنادي في المدن والقرى، وليعلم الحاضر الغائب، من يعثر على اللؤلؤة السوداء سوف يتزوج ابنة السلطان. وانتشر النداء على طول سواحل الخليج، في المدن والقرى والواحات: من يعثر على اللؤلؤة السوداء سوف يتزوج ابنة سلطان بغداد. وظل النداء يتردد صباح مساء، لكن الصيادين أحجموا عن الذهاب للبحث عن اللآلئ السوداء في المغاصات البعيدة المظلمة التي يحوطها الخوف والأساطير. الوحش الذي يحرس اللآلئ السوداء حيث لا أحد عاد. من غامر وذهب إلى هناك لم يرجع ليحكي ما شاهده. وفي إحدى مدن الخليج الصغيرة على ساحل البحر عاش الصياد الشهير عناد، الصياد الذي عمت شهرته وشجاعته كل سفينة في البحار الزرقاء، وأكثرهم معرفة بمغاصات اللؤلؤ وأشجعهم في المخاطرة. وفي نهاية الأمر استدعى حاكم الولاية الصياد عناد مخاطبا إياه: يا عناد. قال الوالي: لم يتقدم أحد من الصيادين للبحث عن اللؤلؤة السوداء، وأنت الصياد الخبير في مغاصات اللؤلؤ، أرجوك باسم السلطان أن تذهب للبحث عن اللؤلؤة السوداء. ثم قال الوالي: ولا تنس يا عناد، فستحصل على أثمن الجوائز والثروات. كما تعرف أيها الوالي، قال الصياد عناد، أنا لست من جامعي الثروات، ولكن إكراما للأميرة المريضة سأذهب للبحث عن اللؤلؤة السوداء. أبحر الصياد عناد إلى بحيرات اللآلئ السوداء يصحبه صديقه جاسم، تحدوهما الآمال في العثور على اللؤلؤة السوداء. كانت الرياح شديدة والأمواج هائجة. سوف نعثر على اللؤلؤة السوداء، قال عناد يخاطب جاسم. مهما كان الأمر صعبا، قال وهو يستكشف الأفق حيث تقع مغاصات اللآلئ السوداء. كان البحر مظلما والمياه تفور والدوامات تلف وتدور، إلا أن الصياد عناد وصديقه جاسم لم يتراجعا، بل ثبتا السفينة جيدا وجهزا معدات الغوص. لبس عناد سروالا أسود اللون حتى لا يلفت إليه الأسماك المتوحشة، ووضع في أذنيه مادة صمغية حتى تمنع تسرب المياه إليهما، وشبك في أنفه الفطام، وعلق الشبكة التي يضع فيها المحار على رقبته، واختبر الحبل الذي يتعلق به حتى يسحبه جاسم، وجهز الصخرة الثقيلة ليضعها في قدمه لتنزله سريعا إلى قاع البحر، ولم ينس سكينة حادة يتسلح بها، فالوحش المخيف يحرس أرض اللؤلؤ الأسود. لا تنسى الحبل يا جاسم، قال عناد وهو ينزل إلى الماء. عندما يهتز الحبل اجذبني بسرعة يا جاسم. وداعا، قال عناد وغطس إلى الأعماق تجره الصخرة المعلقة في قدمه. وعندما وصل إلى القاع المظلم تخلص من الصخرة وسارع إلى التقاط المحار قبل أن يداهمه الوحش. بسرعة بسرعة، خاطب عناد نفسه، وبسرعة التقط المحار. المحار الكبير الحجم الذي ربما توجد فيه لؤلؤة سوداء تنقذ حياة الأميرة. لاحظ عناد ماء البحر يتحول إلى اللون الأسود، وفجأة أحس بالاختناق، وبأذرع سوداء لزجة قوية تطبق على جسده، وشاهد الوحش. إنه الأخطبوط الأسود، حارس مغاصات اللؤلؤ الأسود. حاول عناد التخلص من أذرع الأخطبوط التي تجره نحو المغارة المظلمة. أنفاسه تتقطع وقواه تخور، وبسرعة البرق تذكر نصيحة والده الصياد العجوز عندما حدثه في ليالي الشتاء الطويلة عن البحر وأهواله. قال أبوه: يا بني، عندما تصادف في حياتك أخطبوطا لا تضيع عمرك بضرب أذرعه الكثيرة، هذه الأذرع سوف تلهيك عن نفسك، وعندما تقطع ذراعا واحدة من الأخطبوط سوف تنتهي أنفاسك وتخور قواك، ولتنتصر على الوحش اضربه بسكينك في الدماغ في رأسه، وعندئذ سوف تتخلص بسهولة من أذرعه الكثيرة. وبسرعة فائقة أغمد عناد سكينه الحادة في رأس الأخطبوط، ضربة، اثنتان، ثلاث، فتراخت أذرع الوحش المخيفة، وبسرعة هز الحبل ليسحبه جاسم إلى سطح الماء وهو مغمى عليه من التعب والجهد والإرهاق، وهو يصارع الأخطبوط. وعندما عاد عناد إلى وعيه على ظهر السفينة سارع إلى فتح المحار. لم تكن اللؤلؤة السوداء في المحارة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وعندما فتح عناد المحارة الرابعة شاهد اللؤلؤة السوداء التي يبحث عنها في وسط المحارة. إنها لؤلؤة سوداء كبيرة. وصل عناد إلى بغداد يحمل اللؤلؤة السوداء. فاستقبله السلطان ووزيره الأول، وكانت الأميرة شمس الصباح جالسة خلف الستارة تنتظر بلهفة رؤية البطل الشجاع الذي أحضر اللؤلؤة السوداء. صمت السلطان متعجباً. أهلاً أهلاً أهلاً، رحب السلطان بفرح. إنه لنجاح باهر يا عناد، دعونا نشاهد اللؤلؤة السوداء التي أحضرتها. الحمد لله والشكر لله يا جلالة السلطان، رد عليه عناد وهو يفتح قطعة القماش الحمراء التي خبأ فيها حبة اللؤلؤ الثمينة. بفضل الله استطعت الحصول على اللؤلؤة، تفضل يا جلالة السلطان، ها هي اللؤلؤة السوداء، عسى أن يحل الشفاء على سيدة الأميرة. شكرا يا صياد عناد، قال السلطان ذلك للوزير الأول وهو يحمس في أذنه. تكلم أيها الوزير الذكي، خلصنا من هذه الورطة الآن. تنحنح الوزير ووضع يده على فمه وهو يكح ليخفي اضطرابه. كما تعلم يا أيها الصياد، فإن الأميرة شمس الصباح ابنة مولانا جلالة السلطان. وواصل الوزير حديثه وهو يكح. وكما تعلم فإن مولاتنا الأميرة شمس الصباح قد عاشت حياتها عيشة القصور. وكما تعلم فإن عيشة القصور تختلف عن حياة أكواخ الصيادين، لذا فإن جلالة مولانا السلطان يقدر لك العثور على اللؤلؤة السوداء ويعرض عليك ما تطلب من الأموال. توقف عن هذا الحديث يا أيها الوزير، بغضب قاطعه الصياد عناد. إنني لن أغامر بحياتي للبحث عن اللؤلؤة السوداء من أجل الزواج بالأميرة. وواصل عناد حديثه والأميرة شمس الصباح تنصت له بإعجاب من خلف الستارة. لقد ذهبت وخاطرت بحياتي من أجل شفاء الأميرة المريضة، لا من أجل النقود يا جلالة السلطان. واتجه عناد إلى بوابة القاعة وهو يقول وداعا يا جلالة السلطان. صمت السلطان متعجبا، وتلعثم الوزير الأول وهما يشاهدان عناد يغادر القاعة، وإذا بصوت نسائي يقول توقف قليلا أيها البطل. واهتزت الستارة التي تجلس خلفها الأميرة شمس الصباح. اسمح لي يا جلالة السلطان، اسمح لي أن أخالفك الرأي لأول مرة يا والدي. أهذا جزاء الوعد أيها الوزير؟ إنني لن أتزوج سوى عناد، لقد وفى بوعده وعلينا الوفاء بوعدنا الذي تعهدنا به، فوعد الملوك دين، أليس كذلك يا والدي؟ شكرا يا مولاتي، قال الصياد عناد بعد أن توقف عن الخروج. أيتها الأميرة، إني ذهبت للبحث عن اللؤلؤة السوداء لإنقاذ حياتك بعد أن أحجم الكثيرون عن ذلك خوفاً على حياتهم. وواصل عناد حديثه حقيقة أنت فتاة جميلة يا مولاتي، وأي إنسان يود الزواج منك، إلا أنني أحب ابنة عمي وسأتزوجها قريباً. ماذا؟ قال السلطان أترفض الزواج بابنتي أيها الصياد الفقير؟ نعم يا مولاي، قال عناد ليس رفضا للأميرة، ولكن لأني أحب ابنة عمي البسيطة التي تعرف عيشتي وحياتي. أحس السلطان بالندم فقال لعناد: اقبل على الأقل هذه النقود هدية متواضعة. رد الصياد عناد: شكرا يا مولاي، ولكن أرجو أن تبني بها مدرسة لأهالي مدينتنا هدية من سلطان بغداد بشفاء ابنته. وخرج الصياد عناد من القصر وهو يقول: وداعا يا أيها السلطان، وداعا أيتها الأميرة. وأبحر متجها إلى مدينته في الخليج حيث تنتظره ابنة عمه التي يحبها.